طيب نؤجل قراءة الشبهة هذه إلى غد إن شاء الله تعالى، إذا كان لكم شيء فيما تقدم إلا وقفنا هنا إن شاء الله.